إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فأركان الإسلام خمسة، وسبق أن قلنا بأن التعبير بالركن أركان الإسلام خمسة هذا لم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في الشرع، لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام خمسة، وإنما كما قلنا هذا محض اصطلاح، وقد وضعه العلماء من باب الإفهام وتقريب المعاني. لذلك فمثل هذه الألفاظ كتقسيم التوحيد إلى ثلاثة، وجعل الإسلام في خمسة أركان، وجعل الإيمان في ستة أركان، هذه الألفاظ التي هي وضعت كما قلنا لأجل إفهام، الذي يحكمها والذي يضبطها هو النصوص الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة. لذلك فالنصوص هي الحاكمة على هذه الألفاظ، وليست هذه الألفاظ هي الحاكمة على النصوص، وليست هذه الألفاظ هي الحاكمة على النصوص. قال: فأركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة. أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وثانيها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، ورابعها صوم رمضان، وخامسها حج بيت الله الحرام. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأركان على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، ثم سيذكرها لك على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. وقد مر معنا بأن هذه الطريقة هي طريقة نبوية، هي طريقة نبوية، أعني طريقة التفصيل بعد الإجمال. وفائدتها كما قرر علماء المعاني أن التفصيل بعد الإجمال يكون أمكن في النفس، ويكون أوقع في مجامع القلوب. لذلك التفصيل بعد الإجمال هو طريقة نبوية شرعية، وقد نص عليها بعض المعاصرين، قد نجد أن بعض المعاصرين قد نص عليها وربما نسبها لنفسه، وهي في حقيقتها كغيرها من سائر الوسائل والطرق، هي بضاعتنا ردت إلينا، ولكن كما قلت جهلنا بالدين وبمبادئه وبأصوله وفروعه جعلنا ننسب أشياء هي من صميم ديننا إلى غيرنا. إذن قال: فأركان الإسلام خمسة، ثم بدأ بشهادة أن لا إله إلا الله. ودليل هذه الأركان هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة بالتثليث، بتثليث التاء بالفتح، وبالكسر وبالضم. فعلى الكسر هي بدل من خمس، وعلى الضم هي خبر لمبتدأ محذوف، وعلى النصب هي مفعول لفعل محذوف تقديره أعني شهادة أن لا إله إلا الله. إذن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نجد في هذا الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، والتعبير ببني جعل هذه الأشياء الخمسة كالأركان والدعائم، كالأركان والدعائم. فنعلم أن البيت يبنى على أسس، يبنى على أسس، وإذا فقد واحد من هذه الأسس طبعا فإن البيت لا يكون له قوام. إذن فقوله بني مشعر بأن هذه الأشياء الخمسة هي كالدعائم وكالأركان للبنيان. لذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالبنيان وجعل دعائمه هذه الخمس، هذه الخمس. ومن هنا احتج من احتج من أهل العلم على أن من ترك شيئا من هذه الأركان الخمسة فهو كافر، فهو كافر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالدعائم حيث قال بني الإسلام، بني الإسلام على خمس. إذن قال فالركن الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله، الركن الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن أول ركن من هذه الأركان الخمسة هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث شهادة بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشهادة هي الاعتقاد الجازم، هي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان. معنى الشهادة هي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان، المعبر عنه باللسان. واختار صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ هو الذي هو شهادة بدل أعتقد، لأن فيه زيادة معنى، فيه زيادة معنى. ذلك أن الشهادة تشمل الاعتقاد وزيادة، تشمل الاعتقاد وزيادة، فكأن هذا المعنى الذي تشهد عليه صار عندك مرئيا رأي العين. لذلك اختير هذا اللفظ وهو شهادة أن لا إله إلا الله، اختير لفظ الشهادة دون لفظ الاعتقاد أو دون لفظ الاعتقاد من باب التوكيد. فكأن هذا الأمر الذي تشهد عليه صار عندك بمنزلة الشيء المرئي الذي لا مرية فيه، الذي لا مرية فيه. إذن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي أعتقد جازما بأن الله سبحانه وتعالى لا معبود بحق غيره، لا معبود بحق غيره. وشهادة أن محمدا رسول الله أي لا مطاع إلا واحدا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي معنا بشيء من التفصيل. وهنا مسألة وهو أنه جعلت الشهادتان ركنا واحدا، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ركن، فلماذا عد هذان الأمران شيئا واحدا؟ قال أهل العلم عد شيئا واحدا لتلازمهما، فإن شهادة أن لا إله إلا الله تتوقف على شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تتوقف على شهادة الله، فصار كالشيء الواحد الذي لا يمكن فصله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمدا رسول الله لا يقبل إسلامه، والعكس، لا يقبل إسلامه والعكس. لذلك عدى كالشيء الواحد، وهذا موجود في القرآن كما قال ربنا عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فإذا كان هناك تداخل بين شيئين بحيث لا يمكن فصل أحدهما على الآخر يمكن أن نجعلهما شيئا واحدا كما ورد في القرآن وكما بينت لك آنفا في قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، ما قال أحق أن يرضوهما، ما قال أحق أن يرضوهما، إذن والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذن واستدل المصنف كذلك أو المؤلف رحمه الله تعالى للشهادة بقوله شهد الله أنه لا إله إلا الله، فقال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. إذن استدل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الأصل وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله. إذن شهد هنا معناها حكم وأخبر وأعلم، وهذا كله من معاني شهد. شهد قد تأتي بمعنى حكم، وقد تأتي بمعنى أعلم، وقد تأتي بمعنى أخبر، وهذه معاني تقريبا متقاربة ولا مانع بينها. إذن شهد الله بمعنى حكم وأعلم وأخبر أنه لا إله إلا الله، فهذه الشهادة هي أعظم شهادة من أجل شاهد على أعظم مشهود. شهد الله، إذن هذه أعظم شهادة، هذه أعظم شهادة من أجل شاهد على أعظم مشهود. إذن شهد الله هي أعظم شهادة، أعظم شهادة، حيث إنها من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل شاهد من الله سبحانه وتعالى على أعظم مشهود، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن شهد الله على ماذا؟ شهد أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، وشهد معه كذلك الملائكة، وشهد معه كذلك أولو العلم وأولو العلم. والمقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، لأنه هو الذي ينور القلب ويجعل صاحبه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وفي هذا دليل واضح على فضل العلماء وفضل العلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى قرن شهادته وشهادة أطهر المخلوقات وهم الملائكة بشهادة العلماء، بشهادة العلماء. إذن ففيه دليل واضح وبين على فضيلة العلم وفضيلة أهله، وفضيلة أهله. ثم قال وأولو العلم قائما بالقسط، وأولو العلم قائما بالقسط، والقسط هنا من قسط يقسط، والقسط هو العدل، والقسط هو العدل في الأقوال والأعمال والأحكام، بخلاف أقسط فإنها بمعنى أجار، وهي من الأضداد أفعل ضد فعل هنا، فقسط هنا يقسط، والقسط هو العدل، بخلاف أقسط يقسط فهو مقسط، فمعناها الجور والظلم. وقائما هنا حال، أي شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم، حال كونه سبحانه وتعالى قائما بالقسط، قائما بالقسط. وقائما هنا حال، وهذه الحال لازمة، وهذه الحال لازمة. ولماذا أشرنا هذه الإشارة إلى أن الحال هنا لازمة؟ لأن الأحوال كما هو متقرر عند أهل اللغة أن الأحوال تكون منتقلة في الغالب، تكون منتقلة في الغالب ولا تكون لازمة، وهذه الحال هنا التي أضفناها لله سبحانه وتعالى هي حال لازمة سبحانه عز وجل، حيث إنه قائم بالقسط في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. وكونه منتقلا مشتقا أي أن الحال يأتي في الغالب منتقلا ومشتقا. إذن فالحال هنا التي وصفنا بها رب العزة هي حال لازمة له. ثم أعاد توحيده مرة أخرى فقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا من باب التأكيد والتقرير لهذا المعنى. فإذا كررت لفظة في القرآن ففي ذلك إيذان وإشارة لأهمية هذا المكرر، وعلى أن الشارع يريد من المخاطب أن يعلم أن هذا المكرر ذا أهمية بالغة وليس بالشيء الهين. ثم قال المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى: ومعناها أي ومعنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إذن لا إله إلا الله عندنا لا، وعندنا إله، وعندنا إلا، وعندنا الله. إذن أربعة كلمات: لا وإله وإلا ولفظة الجلالة. ولا هذه المصدر بها تسمى بلا النافية للجنس، تسمى بلا النافية للجنس، وتسمى أيضا نسميها النحاة بلا التبرئة، بلا التبرئة. فإذا قلت مثلا لا رجل في الدار معنى أنك تتبرأ من جميع ما هو من جنس الرجال، معنى أنه ليس هناك أي أحد من جنس الرجال في الدار. إذن لا إله فكأنك تتبرأ من جميع المعبودات. إذن فلا هنا تسمى بلا النافية للجنس، وتسمى كذلك بلا التبرئة. ولا هذه كما قرر النحاة تعمل عمل إن، ولذلك قال ابن مالك في ألفيته رحمه الله: عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. هذا فيما يتعلق بلا. أما ما يتعلق بإله، لا إله، فإله فعال على وزن فعال بمعنى مفعول، فهي من أله يأله إلهة، من أله يأله إلهة. إذن فلا إله مقصود لا مألوها، مقصود يقصد بها أو يراد بها لا مألوها، لا مألوها. أما ما يتعلق بإلا فهي أداة استثناء، فهي أداة استثناء، وسماها بعض النحاة بأداة حصر، بأداة حصر. والله علم على الذات الإلهية، علم على الذات الإلهية. إذن فكأن معنى هذه الآية لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. وهذا طبعا على القول بأن الله هو خبر لا. وقيل بأن خبر لا هنا محذوف، تقديره لا معبود حق، وهناك من يقدره لا معبود موجود، وهذا خطأ، والصواب هو الأول. ويتبين خطأ هذا التقدير حيث أننا قررنا بأنه لا معبود موجود، والواقع يبين ويظهر على أن هناك معبودات، ورفع الموجود مستحيل كما قال أهل العلم وكما قال المناطقة، رفع الموجود مستحيل. لذلك التقدير الصالح وهو قولك لا معبود حق، يبينه كذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل في آية أخرى. إذن فالتقدير الصحيح هو لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأن المقام يقتضي ذلك. وحذف خبر لا هذا جائز وجائز إذا دلت عليه القرائن. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى أيضا: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذن لا معبود، لا إله إلا الله معناها لا معبود، أي تتبرأ من جميع المعبودات التي تعبد بغير حق، وتنسب هذه العبادة التي هي العبادة الحقة لشيء واحد وهو الله، وإنما أعربنا وتكلمنا عن إعراب هذه الكلمة لأنه قد يمر على الطالب في بعض كتب النحو تقدير الخبر بكلمة موجود، وهذا كما قلنا هو فاسد، لذلك آثرنا أن نعرج على إعراب هذه الكلمة. إذن لا نافية للجنس، وإله اسمها، والخبر محذوف، وإلا أداة استثناء. ولفظة الجلالة يمكن أن تعربها خبرا إذا لم تقدر الخبر، ويمكن أن تعربها بدل، ثم قال: لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، كما أنه ليس له شريك في ملكه. إذن زاد المؤلف رحمه الله تعالى زاد توضيحا لهذه العبارة ولهذه الشهادة، وهي لا إله إلا الله معناها أنك تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، كما أنه ليس له شريك في الملك. إذن فهذه الشهادة لا تتحقق ولا تصح إلا بنفي وإثبات، ولا تصح كذلك إلا بإثبات ثانيا. معنى لا تصح إلا بنفي أي أنك تنفي جميع ما يعبد من دون الله، تتبرأ من ذلك، وتثبت هذه العبادة لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الذي يستحق أن يعبد، فكما أنه ليس له شريك في ملكه. ونحن قد تقرر عندنا أن أهل الكفر كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو المدبر، ويقرون لله معاني الربوبية، فهذا الإقرار يستلزم من العاقل أن يقر لله سبحانه وتعالى بالألوهية، والإقرار بالألوهية يستلزم كذلك الإقرار لله سبحانه وتعالى بالربوبية، فهما شيئان متلازمان. فإذا انفصلا اجتمعا، إذا أقررت لله بالربوبية يكون في هذا إقرار ضمني لله سبحانه وتعالى بالألوهية، لأنه إذا كان هو الخالق والمدبر والمالك والسيد فيلزم من العبد أن يفرده بالعبادة ويفرده بالألوهية، وإذا أفردته بالألوهية أهل العبادة فهذا يستلزم أيضا أن تفرده بالربوبية، لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها كذلك قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي نحن مأمورون باتباعه وباتخاذه الأسوة والقدوة، كما قال ربنا عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فهذا أبونا إبراهيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى لنا فيه القدوة والأسوة يتبرأ من أقرب الناس إليه، يتبرأ من أقرب الناس إليه وهم قومه وأبوه، وهم قومه وأبوه يتبرأ منهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، إذن قوله عز وجل إنني براء هي جملة، هي الجملة المحكية أو هي جملة القول. قال إبراهيم ماذا؟ إنني براء مما تعبدون، أي إنني بريء من هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبدونها. وعبر بما، وعبر بما، أي ليبين على أن هذه الأصنام وهذه الأوثان لا تعقل، لا تعقل. إذن فكيف توجهون لها عباداتكم؟ لأنه قد تقرر أنما تكون لغير العاقل في الغالب، لغير العاقل في الغالب. إذن إنني براء مما تعبدون، أي إنني بريء من هذه الأوثان ومن هذه الأصنام التي تتخذونها أندادا ومعبودا من دون الله. ثم قال: إلا الذي فطرني. وفطرني معناها برأني وخلقني، برأني وخلقني. وهذا كما هو واضح بين فيه معنى لا إله إلا الله. فالعبارة الأولى إنني براء مما تعبدون يوافقها ويوازيها لا إله، وقوله إلا الذي فطرني يوازيها ويوافقها إلا الله. إذن في هذه العبارة أيضا محبة وبغض، وفيها أيضا إثبات ونفي. ثم قال: فإنه سيهدين. فإنه سيهدين، والسين هنا للتأكيد، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرشدني ويوفقني إلى سلوك الصراط المستقيم. ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي أن هذه الكلمة لعظمها ولعظام معناها ولعظم كذلك ما تضمنته جعلها سيدنا إبراهيم ميراثا لأبنائه. وهذه الكلمة هي أعظم ما يورثه الإنسان لأبنائه، وأعظم ما يشتغل به الناس في هذا الوقت وفي غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جند لها وقتا كبيرا، حيث إنه صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى هذا الأصل، أي إفراد الله بالعبادة وحده. بل إن الله سبحانه وتعالى أول أمر وجهه في القرآن وجهه إلى هذا الأصل، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أول أمر ورد بالقرآن ورد الأمر موجها لإعلاء ولإحياء هذه الكلمة وهي عبادته عز وجل وحده. بل إن الله سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة النعم أول نعمة ابتدأ بها وهي نعمة التوحيد، لما قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه السورة هي سورة النعم، وأول نعمة ذكرها الله سبحانه وتعالى ممتنا بها وهي نعمة التوحيد. إذن فينبغي للدعاة وللعلماء ولكل من يشتغل في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تتضافر جهودهم حول إحياء هذه الكلمة وإعلائها. ومن هنا كانت ومن هنا جاءت قيمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث إن الله سخره لإحياء هذه الكلمة. وبالفعل فقد كان رحمه الله تعالى أحق بها وأهلها، فسخره الله سبحانه وتعالى مجددا لها ومحيا لها، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يوسع له في قبره، إذ له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول هذا الخير إلينا. إذن إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. إذن جعل هذه الكلمة باقية في عقبه صلى الله عليه وسلم، وبالفعل هذا هو الذي نطق به القرآن حينما قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أتى كذلك استدل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الأصل بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب. إذن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب، يوجه ربنا عز وجل الخطاب لنبيه ولأمته بالتبع بأن يبلغ أهل الكتاب، أو بأن يقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء. وأهل الكتاب هو كل من أنزل عليه كتاب، فيشمل أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الزبور. قل يا أهل الكتاب تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، إلى كلمة سواء، أي إلى كلمة عدل ووسط بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهذا قد مر معنا، وفي هذه العبارة كذلك نفي، أي لا نعبد إلا الله، هذا هو معنى لا إله، ولا نشرك به شيئا فهذا إثبات، أي إلا الله إلا الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يتخذ بعضنا بعضا مألوها مألوها من دون الله من دون الله. ولذلك ورد عن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد أحلوا لكم ما حرم الله عليكم فأحللتموه، وحرم عليكم ما أحل الله لكم فحرمتموه؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. إذن في هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه وأمته بالتبع أن ينادوا أهل الكتاب إلى كلمة عدل وكلمة هي وسط، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة التوحيد. ويتبرأ كذلك بعضهم من بعض، فيتبرأ بعضهم من بعض، فلا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، لا يتخذونهم مألوها، لا يتخذونهم آلهة، لأن الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. وبهذا نتم الشطر الأول من قوله شهادة أن لا إله إلا الله، وسيأتي معنا الشطر الثاني وهو شهادة أن محمد رسول الله، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى أدلتها. نكتفي بما بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.